حميم عين سين قاف. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز. قراءة يوحي وإن كان يوحى قراءة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله يلفون عنه تحريف الغالين وانتحال المغفلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذه سورة اسمها سورة الشورى وسميت بالشورى لذكر الشورى في بعض آياتها في قوله جل جلاله وأمرهم شورى بينهم. وتسمية الشيء ببعضه شيء معلوم من كتاب الله في جميع سوره منذ ابتدأنا الفاتحة فالبقرة إلى هنا، وهي سورة مكية تشتمل على 53 آية. وقال ابن عباس إلا 4 آيات منها فهي مدنية ابتداء من قوله تعالى فيها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فما بعدها. حميم عين سين قاف. هذه السورة الثالثة من سور الحواميم التي قلنا عنها منذ السورة الأولى أنها بستان القرآن وأنها اشتملت على الأحكام والتوحيد والآداب وذكر الجنة والنار، وأنها كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه أن يتخذ كلمة السر حميم لا ينصرون. وما تعني كلمة السر؟ ولا يزال ذلك نظاما عسكريا إلى يومنا، وأصله من شريعة نبينا وشريعة الإسلام أن الجيش وجوهه ووجوه أعدائه في الغالب واحدة وأزياؤه في الغالب واحدة كي لا يختلط بينهم عدوهم فيتجسس عليهم ويحاول أن يحاربهم من الداخل. إذا شك أحد من الجيش من العسكر في زميله سأله كلمة السر فإذا لم يقلها اعتذر عدوا وألقي عليه القبض حينا وقد يقتل. فكانت كلمة السر في بعض جيوش النبي عليه الصلاة والسلام حاميم لا ينصرون. جرت عادة كتاب الله في الأحرف الهجائية المقطعة أن تكتب متصلة كألف لام ميم را كافا يا عين صاد. وهنا فرق بين حاميم وبين كاء وبين عين سين قاف، واعتبرت آيتين حاميم آية وعين سين قاف آية. ما معنى ذلك ولم كان ذلك؟ فقال بعض المفسرين لأن حاميم لا نظائر وأشباه في السور الماضية ففصلت حامي عن بقية الأحرف تبعا لذلك. وقال بعض المفسرين حامي هنا كلمة لها معنى هي مبتدأ وخبر وليست من الحروف المقطعة من حروف الهجاء، فحروف الهجاء التي هي أس الكلام ومبناه كما في كتاب الله أيضا هي في الحروف المقطعة. أما حاميم فمعناها حمى، أي حمى القضاء وتم القضاء. وعن سين قاف هي كلمات مقطعة. وما هذا القضاء الذي حم؟ وما هذا البلاء والفتنة التي هي في حاميم؟ سئل عبد الله بن عباس كما يروي الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، وكما يروي ابن أبي حاتم في التفسير كذلك، وكما يروي جمهور المفسرين البغوي وابن كثير والسيوطي يروي كذلك، لأن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس فسأل ما قوله تعالى حميم عين قاف، وكان في المجلس حذيفة بن اليمان فسأله أولا فلم يجيبه، فسأله ثانيا وثالثا فلم يجيبه، وكأنه كره هذا السؤال. فقال حذيفة بن اليمان لا تنتظر جواب عبد الله بن عباس، فإن هذه الأحرف دلت على شيء يتعلق بأقارب من عبد الله بن عباس، تعال أنا أفسر لك وأشرح لك. فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال سيسكن قوم فيهم من يسمى عبد الله أو عبد الإله في مدينة يفصلها نهر، فتبقى مدينة شرقا ومدينة غربا، فتصيبهم ظلمة تكاد تزول البلاد منها، وإذا بكل جبار عنيد يجمع ويجلب إلى هذه الأرض وما حواليها، فيخسف الله بهم جميعا الأرض. قال ابن كثير عن هذا الحديث هو حديث غريب عجيب منكر، غريب أي لم يروه إلا حذيفة بن اليمان، منكر بمعنى لم يروي مثله من بقية الثقات من يعلمه. يقول هذا ابن كثير عجيب لما فيه من هذا المعنى، وإن كان هذا عجيبا في حياة ابن كثير وقد كان في القرن الثامن فهو في عصرنا أعجب وأغرب. فهذه الأرض التي فيها مدينتان يفصل بينهما نهر هي أرض الأردن، يفصل بينهما نهر الأردن، فأصبح يقال الضفة الغربية والضفة الشرقية، وحكامها هم بنو هاشم من أقارب عبد الله بن عباس كما قال حذيفة بن اليمان. وهذا الاسم عبد الله وعبد الإله من يحكم الأردن اليوم له ولد اسمه عبد الله قد يلي الحكم بعده. والأرض التي جمع فيها كل جبال عنيد من مختلف بقاع الأرض هم اليهود، هم الجبابرة الطغاة السفاكون للدماء، هم الذين حلت بهم اللعنة على لسان أنبيائهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى أبد الآباد. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ومعنى ذلك أن هذا الحديث فيه تهديد ووعيد لأن هؤلاء الذين تجمعوا من مختلف أقطار الأرض سيخسف الله بهم الأرض يوما ويصبح عاليها سافلها. وقد حدث هذا في نفس الأرض أيام لوط وقوم لوط عندما شاعت فيهم الفاحشة الخبيثة الاستغناء بالذكور عن الإناث، حين قلب الله بهم الأرض وعلاها إلى أن سمعت أصوات نباح كلابها ونهيق حميرها في السماء الأولى، ثم قلبها الملائكة رأسا على عقب وأتم الله رجمها بحجارة من سجيل من جهنم زادتهم بلاء وحرقا ودمارا إلى أن أصبحت هناك بؤرة وحفرة لا يزال أثرها إلى اليوم، وتسمى البحر الميت والبحيرة المنثنة، وهي بحيرة ميتة ماؤها لا ينبت ولا حياة فيه، لا يعيش فيه نبات ولا يعيش فيه سمك ولا تعيش فيه أي حشرة، ولا يروي من شربه على نفسه وقذارته، لو شربه إلى أن انتفر لا يرويه ذلك من عطش. وهذا في أرض الأردن، في الأرض التي أحاط بها اليوم إخوان القردة والخنازير من اليهود. بهذا فسر حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامي قال: حم القضاء وبلي القوم وفتنوا. والقضاء هو ما ذكر من أنه يوما ستخسف بهم أرضهم وكأنها لم تكن. عين سين قاف هي من الحروف المقطعة التي قلنا عن أمثالها في أوائل السور، تعني أن هذا الكتاب الكريم المعجب بني وجمع وقاله الله جل جلاله وهو بلغة العرب، بني على هذه الحروف العربية الهجائية، هو أسرها هي أسرها وهي مبناها. فمن حاول أن يقول مثلا أن يتكلم بمثل القرآن إعجازا فهذه الحروف منها كون فليفعلوا إن شاءوا، وهيا فهيا فقد تحداهم الله أن يفعلوا ولم يفعلوا، أن يأتوا بسورة مثله، أن يأتوا بآية أو آيات من مثله فلم يفعلوا ولم يفعلوا. تصدوا بهذا منذ 1400 عام وقت نزول كتاب الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على هذا 14 قرنا والتحدي لا يزال قائما، ولم يستطع أحد، وعجز كل الخلق ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهيرا، وحاول سخفاء ضائع الدين ضائع الوجود كمسلمة الكذاب وقالوا كالنهري كذلك أن يقول شيئا يشبه القرآن، فأتوا بالغث السميك بالغث المضحك الذي يضحك الثكلى، وهي في حزنها على وليدها تأبى إلا أن تسخر وتضحك من مثل قولهم ومن مثل كلامهم الذي حاولوا به أن يعارضوا القرآن. حاميم عين سين قاف. وذلك كما يقول إنسان: هذا الإنسان خلق من طين، وهو مشتمل على مواد من الأرض، مشتمل على ماء، على كبريت، على سكر، على ملح، على فحم، على كربون. فإن كان الناس يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا فليأتوا بشيء من التراب أو بشيء من هذه العناصر فليصنعوا منها إنسانا إن شاءوا، وهيهات هيهات. ليس ذلك إلا للخالق ربنا جل جلاله. كذلك القرآن، كذلك إعجازه، كذلك بلاغته وفصاحته، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لعجزوا ولما استطاعوا. ونحن نعيش بعد هذا القول ب1400 عام، وهذا التحدي لا يزال قائما. حميم عين سيقا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وقرئ في السبع: كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. وكأن سائلا يسأل: ومن الموحي؟ فيكون جواب: الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي، أي كما أوحى الله إليك هذا الكتاب، وكما جعله كلاما له منزلا عليه لتنذر به أم القرى ومن حولها، لتنذر به الخلق مشارق ومغارب، وإلى يوم البعث والنشور. كذلك أوحى الله قبلك صحائف وكتبا على الأنبياء من قبلك، كما أوحى إلى إبراهيم صحائف، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى. فكذلك أوحى إليك القرآن، فلست بدعا من بين الرسل، ولم تأتي بشيء لم يسبقك إليه مثله. وكل ما هنا أنهم كانوا رسلا قوميين أرسلوا إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت أنت إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، مشرقيهم ومغربيهم، من عاصرك ومن سيأتي بعدهم إلى يوم البعث والنشور. فهو الخاتم للأنبياء، وهو الخاتم للرسل، لا نبي بعده ولا رسول، صلى الله عليه وعلى آله. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين، الله العزيز الحكيم. الله داعي يوحي. كذلك يوحي الله إليك وإلى الذين من قبلك، الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا ينام، الحكيم الذي يضع الأمور مكانها قولا وعملا وقدرا. وما الوحي؟ سئل صلى الله عليه وسلم من الحارث بن هشام: كيف ينزل عليك الوحي يا رسول الله؟ قال: ينزل علي الوحي كصلاصل الحديد، كصوت الحديد عندما يضرب بعضه في بعض، وذلك أشد علي. وقد يأتيني الملك رجلا أعي عليه ما يقول، وقد وقع هذا من جبريل أكثر من مرة، جاء على صورة دحية الكلب أكثر من مرة، وجاء على صور آخرين لا يعلمهم أحد، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي هو في الصحيحين رضي الله عنه، قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثر السفر، إلى أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام فالإحسان في الساعة، ثم أجيب غدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهذه بعض صوره. وقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان إذا نزل الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك في اليوم البارد شديد البرد، فيتقصد عرقا، يرفض بدنه ويشتد عرقه لثقل ما ينزل عليه، وقد يكون راكبا على الناقة فينزل عليه الوحي، فإذا بالناقة تشعر بها أنها تمشي وكأنها تحمل جمهورا من الناس، تحمل ثقلا على ظهرها تكاد تسقط في الأرض من ثقل ما تحمل. وكان يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام جالسا بجانب أحد فيأتيه الوحي، تسقط ركبته على ركبة الجالس، فيقول الجالس: وإن ركبته على ركبتي لتكاد ترد فخذي، تكاد تكسر عظامه وترد بثقل فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا له: فإنا سنلقي إليك قولا ثقيلا. ذاك ثقل الوحي، مسؤولية الوحي، أمانة الوحي العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في رواية غير عائشة وغير الحارث بن هشام: يأتيني الوحي كصلاصل الحديد، أي كما الحديد عندما يضرب بعضه ببعض يشعر به في نفسه ويغيب فيما هو فيه، فيعي ما يقول له الملك ويأخذ يسرع في تلاوة ذلك مكررا له وحافظا له وواعيا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. الله المنزل الكتاب، الله الموحي بالقرآن وبالكتب السماوية على نبينا والأنبياء السابقين. ليس له الوحي فقط أو الرسل والأنبياء فقط، بل له السماوات وله الأراضين. له السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما. ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بين السماوات والأرض، كل من خلقه وكل تحت تصرفه وكل عبد الله وكل هو المدبر، هو الخالق، هو الرازق جل جلاله وعز مقام. له ما في السماوات لله، له ما في السماوات وما في الأرض، وما تطلق على العاقل وعلى غير العاقل إذا اجتمع. ففي السماوات والأرض عقلاء وغير عقلاء، ولكن غلب العقلاء على غير العقلاء فقيل ما. ويطلق من وهي من موصولة، تقول: من جاء فيكون الجواب زيد، تقول: ماذا أرى فيكون الجواب إبلا أو رواحل. وقد يغلب هذا على هذا إذا اجتمعا، فتطلق ما على العاقل وغير العاقل اجتماعا، ومن على العاقل وغير العاقل اجتماعا. وإذا انفردت من فتطلق على العقلاء، وإذا انفردت ما فتطلق على غير العقلاء. كذا له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، هو العلي الشأن، هو العلي المقام، هو الكبير المتعال. كذا هذه الآية أو هذه الفقرة كثير: العظيم جل جلاله، الكبير جل جلاله، لا أعلى منه ولا أعظم ولا أكبر، هو الأكبر، هو الأجل، هو الأعظم، هو الأعلى جل جلاله، وهو العلي العظيم. يقول تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات، كاد ويكاد من أفعال المقاربة، أي قاربت السماوات أن تتفطر، أن تتشقق، أن تتفجر. سماء على سماء فوقهم، السماء السابعة على السادسة، والسادسة على الخامسة وهكذا، أو تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، تكاد السماوات العالية تتفطر وتتشقق وتنفجر على من تحتها من سكان الأرض. ولم ذلك؟ من عظمة ربنا، من جلال ربنا، من خشيتها من ربنا، وأيضا هيبة ورعبا لما يقوله الكافر: إن لله ولدا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. من عظم هذا القول ومن عظمة جلال الله ومقامه جل جلاله، تكاد السماوات يتفطرن، يتشققن، ينفجرن من فوقهن، من علوهن على من تحتهن، سماء على سماء، إلى أن تتشقق كلها على الأرض ومن على الأرض، جلالا لله وخشية منه، خوفا من الله وقول الكافرين الظالمين: إن الله اتخذ ولدا. سبحانه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. والكلام عن المشركين وهو الذي الآية تؤكد فساد دينهم وفساد عقولهم وإنذارهم ووعيدهم، والقرآن يؤكد بالعشرات من السور وفي المئات من الآية بأن القرآن كلام الله، وبأن القرآن وحي الله، وأن محمدا إنما هو عبد الله ورسوله أوحى إليه كما أوحى إلى الأنبياء من قبله. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. والملائكة تنزه الله، تنزهه عن قول الظالمين من أن له ولدا، من أن له بنتا، من أن له صاحبا، من أن له شريكا. ومختلف الكافرين الظالمين، كل منهم كفر كفرة صلعاء. فقال من قال: الملائكة بنات الله، وقال من قال: عيسى ابن الله، وقال من قال: العزير ابن الله، وقال من قال: مريم صاحبة الله، وقال من قال: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكلهم ظلموا وأفكوا وكذبوا، وقالوا: ما لم ينزل الله به من حجة ولا سلطان. هربوا بما لم يعرفوا، قالوا: ما كذبه آباؤهم وأجدادهم. فكرروه جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، تقليدا للكفراء وتتبعا لما يقوله المشركون قبلهم. حتى إذا سألتهم: من أين قلتم ذلك؟ قالوا: كذلك وجدنا آباءنا من قبل وإنا لهم لمتبعون للاحقون. لا دليل عندهم إلا التقليد، التقليد بلا عقل، والتقليد بلا فهم، والتقليد بلا دليل من الله في كتابه أو دليل من العقل يقر ذلك. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ينزهون ربهم، ينزهون الله ربنا جل جلاله عن كفر الكافرين وظلم الظالمين وشرك المشركين عما يقولون، ويسبحون بحمد ربهم، ينزهونه ويعظمونه ويوحدونه ويذكرونه بمختلف الأذكار والأوراد. وأكثر ما يقولون: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: حطت السماء وحق لها أن تعيد صوتت، ما من موضع ملك، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. اعطوا الذكر ولزموا الذكر كنفس النفس للإنسان، لو قطع الذكر قاطع منهم لما، كما لو وقف نفس الإنسان حساب من الناس لما توختنا فذكر الله عندهم يعلو ويهبط كالنفس للإنسان فيه لذتهم وفيه ليلهم وفيه نهارهم لا يأكلون ولا يشربون معصومون عن كل ذنب وسيئات والملائكة يسبحون بحمد ربهم بحمد الله وعظمته بشكره على ما أولاهم ما أولاهم من عصمه وما أولاهم من ذكر وما أولاهم من تسبيح وما أكرم به الخليقة من معرفته جل جلاله من كونه الله الواحد من كونه الرازق الخالق من كونه المدبر بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يعجبون كيف يوجد في الأرض من الجن والإنس من يكفر بالله ومن يعصي الله ومن يخرج عن أمر الله أما الكافر فلا مغفرة له وبالتالي لا يستغفر له ولكن الآية يفسر بعضها بعضا ويستغفرون للذين آمنوا في آية أخرى ويستغفرون لمن في الأرض أي يستغفرون للمؤمنين الذين في الأرض يستغفرون للموحدين عندما يعصون ويخالفون فيطلبون لهم من الله المغفرات ومن الله الرحمة ومن الله التوبة وكما قال علماؤنا المفسرون لكتاب الله أنصح الخلق للناس الملائكة فهم يستغفرون للمؤمنين وأغش الناس وأغش الخلق للناس الشياطين التي توسوس للإنسان من بين يديه ومن خلفه من تحت أرجله ومن فوقه وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم وهو عدو الله كما ابتدأ العداوة مع أبيه آدم وحواء إلى أن أخرجهما من الجنة فهو عدو الإنس عداوة الليل والنهار يحرص على تكفيره يحرص على تفسيقه فإن لم يكفر يقنع بالدون من ذلك يقنع بالمعاصي الخفيفة يقنع بالكبائر مع الحفظ على التوحيد وعلى كلمة التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا يستغفر الملائكة للكافرين للظالمين لأن الله لا يغفر لهم ولكنهم يستغفرون للمؤمنين الذين يستغفر الله لهم والذين إذا تابوا تاب الله عليهم فقد يكرمهم بالمغفرة وبالتوبة ابتداء جل جلاله ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا أيها العصاة ألا أيها المشركون ألا أيها الظالمون على وعيد الله للظالم بالنار وبالخلود فيها على وعيد الله للمؤمن العاصي بالأدب والعذاب في النار إن لم يغفر الله مع ذلك باب التوبة مفتوح على مصارعه باب الرحمة مفتوحة على مصارعها باب المغفرة من شاء دخولها شاء والإسلام يجب ما قبله فليس بين الكافر والمؤمن من أن يعد من المؤمنين ومن الموحدين إلا أن يرجع عن كفره وعن شركه ويعلن أتبرأ من كل شرك وشريك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يكفي أن يقول ذلك لسانا وأن يعتقد ذلك جنانا ويصبح من الموحدين المؤمنين فإذا عمل الصالحات فهو من المؤمنين الصالحين ومن المؤمنين الأتقياء قد وعده الله بما وعد به المتقين من دخول الجنان والخلود فيها والمغفرة والرحمة ألا أداة تنبيه للمؤمنين العصاة كما هو تنبيه الظالمين الكافرين المشركين بأن الله الغفور صيغة مبالغة من كثرة المغفرة، هو الرحيم، هو الذي يغفر الذنوب جميعا، هو الذي يرحم عباده إنهم تابوا وأنابوا واستغفروا. فهو يقال لهؤلاء وهم لا يزالون على الحياة وفي دار الدنيا، وهم بعد لم يفقدوا ثلاثة، لم يفقدوا الحياة، لم يفقدوا الشباب، لم يفقدوا الصحة، لم يفقدوا الفراغ. وهكذا الله جل جلاله حبا لعباده ونصحا لهم ينبههم، وهم بعد لا يزالون في دار الدنيا، بأن يستغفروه وبأن يتوبوا إليه وبأن يعودوا إليه عودا حميدا. الكافر يعود من الكفر إلى الإيمان، والمؤمن العاصي يترك المعصية إلى الطاعة، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. كذلك المغفرة مفتوحة للذين اتخذوا من دونه أولياء، من دون الله أولياء، أصناما عبدوها ولوها ألهوها، شركاء عبدوها مع الله. هؤلاء كذلك الله حفيظ عليهم، يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم، وإذا ماتوا عليها عذبهم من أجلها وخلدهم في النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله حفيظ عليهم، الله حافظ لأعمالهم ومحصيها عليهم ومحاسبهم عليها يوم القيامة على شركهم واتخاذهم أولياء وأصناما وأوثانا وشركاء من دون الله. وما أنت عليهم بوكيل يا محمد، لست المسؤول عن حفظ سيئاتهم وعن إحصاء ذنوبهم، إنما أنت منذر. ذاك مكلف به ربك، وكلف به الملائكة عن اليمين والشمال. من يحصي الخيرات فعن اليمين، ومن يحصي السيئات فعن اليسار. الله كلفهم بحفظ الأعمال، بحفظ الأقوال، بإحصائها على الكافرين، على المشركين، على الذين أساءوا وظلموا أنفسهم وأشركوا بالله ما لم يكن لهم به علم. لست عليهم بوكيل، لم توكل بهم، لم تكلف بحفظ أعمالهم، فإنما مهمتك ووظيفتك النذارة والبشارة، أن تبشر المؤمنين بالرحمة والرضا ودخول الجنان، أن تنذر الكافرين بلعنة الله وغضبه والخلود في النيران. ما أنت إلا منذر، وما على الرسول إلا البلاغ. لم يكلف الأنبياء إلا بأن يبلغوا رسالة ربهم لمن أرسلوا إليهم. فالأنبياء قبل نبينا كلفوا بالبلاغ لأقوامهم، ونبينا عليه وعليهم صلاة الله وسلامه كلف بأن ينذر الكل، وبأن يبشر الكل، وبأن يدعو الكل، الأبيض والأسود والأحمر، من في المشرق ومن في المغرب، العربي والعجمي، من عاصره ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة. فلن يأتي بعده نبي، ولن يأتي بعده رسول صلى الله عليه وعلى آله. ففي حياته هو المبلغ عن الله كتابه ودينه، وفي مماته فالكتاب المنزل عليه هو النذير البشير، والسنة المفسرة هي النذير البشير المعزي. والعلماء ورثة الأنبياء، فيبلغون عن الله وعن رسول الله كتاب الله وسنة رسول الله للبشر، ومن يصل إليه صوتهم ومن يصل إليه قولهم وما استطاعوا في مختلف قارات الأرض ومختلف مشارق الأرض ومغاربها. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله الوكيل والحافظ، الله الذي كلف نفسه بإحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليها يوم القيامة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم جمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. كما أوحينا إليك الوحي بمختلف أنواعه معنى وقولا، كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. أوحينا إليك هذا القرآن حال كونه عربي اللغة، عربي الجمل، عربي المفردات، عربي البلاغة والفصاحة. هو كلغتك ولغة قومك بقواعدها وبنحوها وبخطابتها وبكل ما فيها من معاني واستعارات ومجال. فنحن أنزلنا إليك هذا الكتاب بلغتك ولغة قومك لتفهمه ويفهموه، ولتكونوا بدوركم رسلا، لتكون أنت رسول الله وتبلغ كتابه، ويكون قوم رسلك إلى الناس كافة فيبشرون وينذرون بهذا الكتاب المنزل عليك. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، كما أوحينا إليك أن تكون رسولا وأن تكون نبيا وأن تبلغ عن ربك رسالته ونبوءته وهدايته للناس كافة. أرسل إليك وأنزل وأوحى هذا الكتاب الجامع الذي فيه سعادة البشر في حياتهم وفي مماتهم، والذي فيه شقاء البشر في حياتهم وفي مماتهم إنهم عصوه وإنهم خرجوا عن أمره وخرجوا عن طاعته. فهو يسعد به السعداء ويشقى به الأشقياء. هو جواز المرور إلى دخول الجنة، وهو جواز المرور إلى دخول النار. أولئك الذين آمنوا به، وهؤلاء الذين كفروا به. قرآنا عربيا، ومن هنا وقد مضى هذا، إذا ترجم القرآن فليس قرآنا، والترجمة قبل أن نقول عنها هي حلال أو حرام نتساءل هل هي ممكنة أو مستحيلة. هي مستحيلة، ولا نقول هذا عن القرآن فقط. الترجمة الحرفية بكل المعاني والصيغ والمجازات هي مستحيلة من لغة إلى لغة، وإنما يترجم الإنسان من النص ما يفهم. وخذ مثلا لذلك، ترجم القرآن إلى جميع لغات الأرض، ترجم إلى لغات قوم المسلمين مثلا كاللغة العربية واللغة التركية واللغة البخارية إلى بقية لغات الأرض. تجد ترجمة تكررت وتعددت بلغات واحدة، ولا تشبه ترجمة ترجمة، ولا كتاب كتاب. فالقرآن لا اختلاف فيه، فالقرآن لا يختلف لا في رفضه ولا في معناه. كما ترجم القرآن للفرنسية مرات وللأنجليزية مرات ولبقية لغات الأرض، فتأتي إلى الترجمة بلغة أوروبية أو أمريكية أو روسية مثلا، فلا تجد ترجمة تشبه ترجمة. ولذلك من يأتي للترجمة لا فيقول فيها قال الله يكون كاذبا مفتريا على الله، يؤدب أولا بشديد العذاب والجلد، فإن أصر فيعتبر كافرا فيعاقب عقاب الكافر، حيث جاء إلى كلام الإنسان وفهم الإنسان فنسبه إلى الله. ولذلك يقول الناس ترجمة معاني القرآن معنى واحد، فمعاني القرآن وحي، فألفاظ القرآن وحي، وترجمتها بحقيقتها مستحيلة، والترجمة كلها العمل على ترجمتها بدعة من البدع التي شاعت وداعت في عصرنا. العربية كانت مقصورة على جزيرة العرب، فعندما أتم فتحها صلى الله عليه وسلم وهداها الله فيه، جاء من بعده خلفاء وأصحابه أخرجوا الإسلام عن جزيرة العرب، ودخل الشام ودخل العراق ودخل فارس ودخل مصر ودخل المغرب، وكانت لغة هؤلاء ليست لغة عربية وغار بالعرب، كانت الشام رومية يتكلمون بلغة الروم، وكانت العراق فارسية يتحدثون بلغة الفرس، وكانت مصر قبطية يتحدثون بلغة القبط، وكانت فارس فارسية يتحدثون بلغة فارس، وكان المغرب بربريا يتحدث بلغة البربر. فعندما دخل الفاتحون الأولون بدءا من أبي بكر ووجدت يوشا واقفة على باب الجابية من أرض دمشق، ثم جاء عمر العبقري الذي فرى فريا، الذي فتح الفتوح بما لم يفتح مثله قبله ولا بعده، فأدخل الإسلام في جميع هذه الأقطار، فلم يكن ترجمون القرآن.